طبعا الصوم في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك عن الفعل، سواء أمسك الإنسان عن الأكل أو الشرب أو أمسك عن الكلام أو الحركة، فهذا يعتبر صائما. قال الله تعالى عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي بسبب امتناعها من الكلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم. إذن هذا الصوم هو امتناعها عن ماذا؟ عن الكلام، امتناعها عن الكلام مع الناس. فالصيام في اللغة هو ترك الحركة وترك العمل وترك الفعل، فكل من ترك شيئا فيسمى صائما. نعم. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات أو ترك المفطرات من الأكل والشرب وغيرها بنية التعبد لله عز وجل من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس.